اي نعم. يعني ان الطائفه المقاتله تدافع عن نفسها. امر الله قال الله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، يكون مع المضي عليها. نعم. هوني أقول بارك الله فيك. فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك و... استمع فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك، وبين إنسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلناك. كيف يعني؟ طيب بعض الناس يدفعوا فلوس. لا يقول إذن أنا ما أحلق لك. أحسن حين إذن صار الإكراه. طيب يعني بس فرق بين أنه قال أحلق لك وإذا قال لا تركوه، أو يقول أحلق ولا حبسناك، إذا قال هكذا صار صار مكرم. كيف؟ يقول لك الصلاة؟ نعم. يقول لك الصلاة؟ ما يوجد. هذا حلم هذا. لا لا ما هو أحيانا. لا شيخ بعضهم يبقى على فرق. أنا إن شاء الله ننقل على شيخ فرق منهم يعني. أحيانا يأتي بالصلاة وقت الصلاة يقول يصلي يقول كيف سكانك أنت يعني أوامر متحدة بالأوامر. لأنه هو يريد أن يحجب على الصلاة يقول لا بعدين صلاة هذه بعد الخلص ويكون دخل الأصل. هذا يجوز الجنة. يجوز هنا يجوز لأنه يشق عليه. يعني هنا يشق. نعم داود. شيخ هذه المسألة وقعت. وهي. نعم. وهي اللي وقعت ما هي. أقول ألا سأقول لا بعض الأخوة نهد مع ناس قوات بعض الجهد الذي هدي هذا. فيرون الجهاد المجاهدين الذين أن يستطيع المسار هذا بعد شبه الوسيط ورفضنا إلى أبعث المقرم. نعم يا عبد الرحمن. شبه يرون المجاهدون هذا أن قتل سبع النساء من مخشيهم، فيقول الأمير لا لا نسلم النساء. ويعني بعض المجاهدين تحتاج إلى يعني يحتاج إلى النساء يخشى على نفسه، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء يستمتع بها بدون إذن الأمير؟ لا ما لا يجوز. الشيخ هذا يعني حرم شيء أحله الله سبحانه. قد يكون هذا يرى أن ما حرم أحله الله لكن لم يجب لم يجبه الله عز وجل. الشيخ يعني لا ما هو هذا التحريم، ما قلنا حرام، قال نرى أن من المصلحة لا نسبل بس يستخدم بها ما يدري عنه كيف؟ يعني لا يدري القائد ولا يدري في أقول يعني لا هذا لا يجب هذا غلول. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق بأن يصطفيها لنفسه، هي مشتركة بين كل الحاضرين، فيكون معناه جامع فرج لا إلا حتى لو فرض أنه جاز. هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟ ما يقول لكن إذا كان ما يقصر لا يجب. نعم. أي يعني الحدود بينه وبين دولة مع هذه الدولة لا تبالي في هذا الأمور الشرعية. ما فهمت هذه يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية لا نعم. هو الأصل، الأصل بارك الله فيك، إن اللي بيني وبينهم عهد الوفاء بالعهد. والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على سواء. هي لا بد أن الإباط بين حدود المسلمين والكفار. إلا لأن اللي بيني وبينهم عهد ما نخاف منهم، لكن إن خفنا منهم صار صار المراد. نعم. مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار، لا تجدوا هنا معركة عن كتل عدد كبير من المسلمين، هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع؟ يرجع مثلا عن الحرب؟ ينظر لأنظر المصلحة. إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين. أيه؟ معلومة، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليه أن يأمرهم بالإسراء. لكن على كل حال إذا أمكن أن يحرزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سادية، فتعجب الناس كيف الجبل يا سادية. فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن جنيب كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سعيد، ما في تلفون أو في جماعة لا تلفون آخر في نعم. نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه ف انحاز الى الجبل فسلم. نعم سامح. هل ما فضل الان جواز انهزام المسلمين امام الكفار؟ ايش؟ هل ما فضل الان جواز انهزام المسلمين امام الكفار وقتل الحرب العدد ام العده؟ في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر اصبح الاعتماد على العده اكثر الا في مقابله السوق. نعم حسب الحال، قد يكون القوة تقوم مقام العدل. نعم. قول وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال أو نقصدها قاتل أو لم قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر. نعم. وأجرائهم مستعدين. نعم. تجار العسكر. يعني هم كانوا يخرج أناس معهم بضائع طعام وغيره يبيعون. هذول يأخذون الغنيمة. يأخذون لأنهم مستعدون. للقتال. اين يقول هذا الربع وربع اربع خماس الباقيه بعد اخراج الخمس التنفيل سبق انه ينفل في البدايه الربع بعد الخمس، في الرجعه الثلث بعد الخمس، بمعنى ان السريه اذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها خمس يصرف نصف الخمس، وأربعة أخماس نعطيها إذا كان في البداية ربع الأربعة أخماس، والباقي يضم إلى غنيمة الجيش العامة، في الرجعة الثلث بعد الخمس. أفهمت يا محمد؟ هل فهمت أو لا؟ قليلا وكثيرا لا فرق. طيب يقول هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرما؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه. ويقول بعض الذين يفعلون هذا إن هذا من إرهاب العدو. العدو يجي من قدام ولا من وراء؟

وأنفسكم وأسنتكم. طيب الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية. طيب متى يكون فرض عين؟ أي نعم نعم. الحالة الأولى إذا كان في الصف. نعم. والثانية. والثانية أن يحاصر بلد. إذا حاصر عدو بلد. والثالثة. والثالثة إذا كان من يحتاج إليه. نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة. والرابعة. أما أجبت عنها أولا؟ لا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام. تمام. ما هو الدليل من الحالة الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات تولي يوم الزحف. ولا في دليل قرآني. ومن طيب دليل الحال الثانية المنان إذا حصر بلده وعبده لما فعل النفس نعم لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا من الحالة الثالثة إذا احتاج إليه يدخل تحت فرض الكفاية أو إذا فرض الكفاية إذا احتاج إليه صار فرض عليه لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي. طيب دليل الرابعة نعم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى أراضيكم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا يغفروا شيئا والله على كل شيء قدير. طيب ما الفرق بين المخدر والمرجئ؟ نعم المخدر الذي يقول لا داعي لقتال العدو يعني يثبت العزائم والهمم عن القتال والمرجئ الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه لنا بهم يخوف الاعداء يخوف الاعداء اي يخوف منهم. احسنت لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا لماذا يمنعهم وهم يطلبون الجهاد لأن فيهم. طيب هل هناك قاعدة تقومي إلى هذا وهي ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب لا أنت نعم صحيح ترى المفاسد مقدم على جلب المصائب. طيب يقول المؤلف وله أن ننفل في بداية الثلث إلى آخر الربع يلا يا الله قوله وله اللام هنا للإباحة أم ماذا أو لبيان الجواز عندنا لأنه لا يمتنع على الإمام. طيب يعني ما أنه يجوز الإمام أن يفعل وأن لا يمنع على حد سواء. توافقون على ذلك؟ لا. نعم زهير حسب الحاجة لا اللام اللام في قوله وله إلا هل يعني مطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواب ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا لبيان الجواب لبيان الجواب بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل، وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل. هذا هو. لماذا فرق بين البداية والرجعة؟ عمر، يعني نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. إذن معناه كان على كلامك يكون العكس. طيب خذك لأن أعظم خطر وأكثر مشقة. إيه نعم، لأن الرجع أعظم خطر وأعظم وأكثر مشقة. طيب وأكثر مشقة أعظم خطرا لأن الجيش قد تقدمه فرجع. الرجعة قد تقدمه لا قد انصرف عنه فرجع رجع إذا ما هو تقدم ما يقدر تقدمه انصرف عنه فليس لهم رد أن يحميه. هذه واحدة. ثانية أظن عللنا بثلاث علة. لا لا نقدر كلكم تشهدون لأنفسكم. سبحان الله. هذا عبد الله إيران كم علم به؟ بارك الله فيك. واحدة؟ أجل أنا يمكن نسيت. هو أشد لأن الجيش قد انصرف. هذه واحدة. ولأن عدو قد انتبه في البداية ربما يكون عدو على غفلة وعلى غرة، وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم. وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا إلى أهله، رجع الناس. كون إنسان يرجع والآن انفتح صدره للقاء أهله في مشقة شديدة، ولهذا كان التنفيذ في الرجعة أكثر من التنفيذ في البدء. واضح جماعة؟ أما البدء فهي أهون لأن الجيش يكمل أخذ. فهو رد له. طيب هذه واحد. طيب يعني تعكس العلم. طيب ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد. كيف ذلك يعني هذا التنفير كيف هو؟ لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرف. كيف يعني صورة المسألة؟ يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار حرب أرسل سرية تبدأ القتال. طيب نعم نعم نعم خاصة ثلاثة الأرباع يضمن الجيش ويشاركون الجيش أيضا. وهذا جماعة الآن صار الثلث الربع ما هو ربع المغنم كله، ربع ما غنموه فقط لأنه هو الذي كان من عمله. وقد يغنمون كثيرا فيأخذ ربع ما غنموه يعطى السرية وأربعة وثلاثة أرباع تضم إلى إيش؟ إلى مغانم الجيش. نعم. طيب هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم. هل يلتفت أنت؟ أي نعم. لا إذا لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فجأهم. لماذا؟ لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصل في الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب. أما إذا فجأهم على العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه. طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا ترى في الشرط من يجمع الذين لا يجوز قتلهم من الكفار. شرط المرأة والصبي والشيخ الكبير والزن والمجنون. نعم. ومن لا رأي له. كيف ما رأي؟ كم ذكرنا؟ سبع. عد. هذه المرأة والصبي والشيخ الكبير الثاني الذي لا رأي له. طيب، خلنا رأينا تشمل الجميع، والشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة. نعم. لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يسهل الجيش عن رأي، هل يقتل أو لا؟ لماذا؟ لأن له أثر في الحرب، لأن له أثر في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمه إذا سبوا؟ طيب، يرجع فيه هؤلاء. نعم. كلهم من الغلائم. أرقى، يكون أرقى بمجرد السب. صحيح. إذا سبي البالغ العاقل المقاتل، نعم مصطفى، لما فيه أربعة اختيارات، إما أن يقتله يخير فيه الإمام. نعم. طيب، إما أن يقتله وإما أن يفتي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن بمال أو نفس ضد بمال أو مصلحة أو مسلم أو أسير مسلم. طيب، بمال أو أو أو أسير أو منفعة. طيب، وإما أن يمن عليه إسلاما، وإما أن يسترقه فلا وصل آخر كلام. نعم. طيب، هذا التخير الأخ لجمع الشرف، هذا التخير تشهي أو مصلحة؟ لا، تبع المصلحة. تبع المصلحة. أحسنت. ما هو الضابط لتخيير التشهي وتخيير المصلحة؟ صادق. كل ما قيل في خير فإنه يراعي المصلحة، أما إذا قيل في نفسه شيء يعود لنفسه فإنه يتشهي. يعني إذا كان متصرف بالغيب، إذا كان مخير ومتصرف بالغيب فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهي، تخير تشهي، يعني أي شيء أراد يفعل. متى تملك الغنيمة يا سليم؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ حتى في دار الحرب، يعني لو أن المسلمين ما نقل الغنائم إلى دار الإسلام هل يملكونها؟ طيب، كان يحافظ عليها